قلنا أيها الأخوة والأخوات بأننا سنتعرف إن شاء الله فيما يلي من الحديث على سؤال أو جواب سؤال كيف نستدل، وهذا الذي يسمى منهج الاستدلال. قلنا بأن هذين الدرسين احتواهما عنوان كبير أصول الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وينقسمان إلى قسمين: مصدر التلقي ومنهج الاستدلال. ما مضى من حديث كان عن مصدر التلقي، ما سيأتي عن منهج الاستدلال. فما هو منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة؟ أما المنهج في تعريفه فهو الأمر الواضح والطريق البين، الأمر الواضح والطريق البين، ولذلك الطريق يسمى منهجا لأنه أمر واضح أو مسار واضح يسير فيه الناس، فالطريق يسمى منهجا والمنهج يسمى طريقا. أما تعريفه في الاصطلاح فهو يختلف باختلاف أصحاب الفنون. أما تعريف المنهج في الاصطلاح فهو يختلف باختلاف أصحاب الفنون ومقاصد أصحاب الفنون، لكن يمكن أن نتعرف على قدر مشترك بين أصحاب الفنون في تعريف المنهج بأن نقول بأن المنهج هو القواعد أو مجموعة من القواعد العامة والإجراءات التي تضبط الطريقة الموصلة إلى نتيجة. هو القواعد العامة والإجراءات الموضوعية الكبيرة التي تضبط طريقة الوصول إلى نتيجة. هذا هو المنهج في الاصطلاح، هو القواعد العامة والإجراءات الموضوعية الكبيرة التي تضبط طريقة الوصول أو تضبط طريقة الوصول إلى نتيجة. إذن هي آلية انتزاع المدلول من الدليل. باختصار آلية انتزاع المدلول من الدليل. كيف نتعرف على المعنى؟ كيف نأخذ المضامين؟ هذا الذي نصطلح عليه بمنهج الاستدلال. والمقصود بمنهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة بالتحديد طريقتهم في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة الدالة على مسائل الاعتقاد. إذن المقصود بمنهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة طريقتهم في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة الدالة على مسائل الاعتقاد، والتي تميزهم عن غيرهم من أهل الأهواء والبدع. فإن لأهل السنة طريقة ومنهجا في التعامل مع النصوص الدالة على مسائل الاعتقاد. وهنا أيها الأخوة ألفت النظر إلى مسألة مهمة، وهي أن أهل السنة في الحقيقة عندما نقول ما هي طريقتهم التي خالفوا فيها أصحاب البدع في التعامل مع النصوص الدالة على مسائل الاعتقاد، الحقيقة أن جمع أهل السنة أو جمع العلماء لطريقة أهل السنة هو في الحقيقة جمع لطريقة القرآن في إفهام الناس كيف يعرفون الاعتقاد. فإن أهل السنة في الحقيقة طريقتهم ليست طريقة حادثة وطارئة، بل عندما نقول ما هو منهج، عندما نتحدث عن منهج أهل السنة في الاستدلال نتحدث عن منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي عرفوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك بل أيها الأخوة مصطلح أهل السنة والجماعة، هذه التسمية في الحقيقة هي تسمية طارئة ناشئة. لا أقصد، وهنا نفرق بين التسمية والمضمون الحقيقة. أهل السنة والجماعة هم الصحابة حتى ومن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قيام الساعة، لكن التسمية بأهل السنة والجماعة في الحقيقة هي ارتبطت بنشأة الفرق. وهنا نفرق، نحن نقول متى نشأ مصطلح أهل السنة والجماعة ومتى نشأت الفرق. لا نقول متى نشأ أهل السنة والجماعة، السنة والجماعة لم ينشأوا، هم الصحابة وهم الذين تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ملحظ دقيق جدا أيها الأخوة، انتبهوا، أرجو الانتباه له. نقول متى نشأت الجهمية والقدرية والخوارج والشيعة والمرجئة والوعيدية؟ متى نشأت هذه الفرق؟ نعم هذا السؤال صحيح، لكن عندما نقول متى نشأ السنة نقول لا نجيب على هذا السؤال لأنه سؤال خاطئ. لكن نقول متى نشأت تسمية أهل السنة والجماعة بهذا الاصطلاح. الحقيقة أن التسمية نشأت مع نشأة الفرق، فعندما نشأت وأول بدعة كما تعرفون ظهرت في الإسلام هي بدعة الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه، خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه في آخر عهد عثمان، وكان من آثار الفتنة أن قتل عثمان أو استشهد عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم خرجت الخوارج على علي وكفروه، ثم خرج الشيعة في مقابل الخوارج وأله أو ادعوا عصمة علي، بعضهم ادعى نبوته وبعضهم ادعى إليه ألوهيته. في هذه الأثناء عندما كثرت الفرق ونشأت نشأ المبتدعة نشأت تسمية أهل السنة والجماعة بهذا الاسم. أما أهل السنة فهم سابقون لكل هذه التسميات، هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا ملحظ دقيق، لأنه يرد كثيرا متى نشأ أهل السنة والجماعة، نقول لا، لم ينشأ أهل السنة والجماعة مع الفرق، هم في الحقيقة هم الإسلام، أهل السنة والجماعة هم الإسلام، هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن نقول متى نشأت الفرق؟ نعم نشأت الفرق، كل فرقة نشأت في وقت محدد، نشأت الخوارج والشيعة في آخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم نشأت القدرية ونشأت الجهمية ونشأ الإرجاء والوعيد ونشأ التجهم والتجسيم والتمثيل. كل هذه البدع لها تاريخ نشأة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومنهم على منهجهم حتى قيام الساعة. فإذا ما هو منهج أهل السنة والجماعة في أخذ المدلول من الدليل؟ كيف نستدل؟ ما هي المنهجية؟ نتعرف عليها إن شاء الله تعالى من خلال النقاط التالية. أول قاعدة وأول أصل من أصول أهل السنة والجماعة في الاستدلال، في منهجهم في الاستدلال، اعتقادهم بواحدية المصدر، اعتقادهم بواحدية المصدر، يعني اعتقادهم بأن المصدر في الاستدلال على مسائل الاعتقاد أنه مصدر واحد. وهذه مسألة مبدئية، مسألة منهجية مبدئية. فأهل السنة يتميزون عن غيرهم من أهل الأهواء والبدع بأنهم يعتقدون أن مصدر التلقي واحد، ومن ثم فيجب أن يكون الاستدلال من خلاله، لأنهم لا يصدرون إلا عن الكتاب والسنة. والذي جعلهم يعتقدون ذلك أمران. الأمر الأول أنهم يمتثلون لأمر الله تعالى في تعظيم نصوصه وأوامره وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم، يمتثلون لمثل قول الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إذن هم يصدرون عن مصدر واحد لا يستدلون من غيره، وهو الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فيما وافق فيه الإجماع والعقل والفطرة الكتاب والسنة. ينطلقون في هذا المنطلق من أمرين: الأمر الأول امتثالا لأمر الله تعالى بتعظيم أمره والإذعان له، في مثل قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إلى آخر الآية، وفي قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فإن من مقتضيات الإنابة والتسليم لله تعالى الصدور عن الكتاب والسنة، الصدور عن القرآن والاعتقاد عنه وأخذ الحق منه ومن صحيح السنة، لأنها وحي من الله تعالى. وفي قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ليس المراد بالتنازع التناحر في الحسي، ربما كان العلمي أيضا، فإذا حصل نزاع علمي في مسألة مسائل الاعتقاد وجب علينا الرد إلى الكتاب والسنة، لأنهما مصدر التلقي. فإذا القاعدة الأولى في المناهج أو الأول من مناهج أهل السنة في الاستدلال الصدور عن الكتاب والسنة وحدهما والإجماع والعقل والفطرة فيما وافقت فيه الكتاب والسنة. ولذلك ذم الله تعالى الذين لا يصدرون عن الكتاب والسنة، ذم الله تعالى الذين لا يمتثلون أمره، فقال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فإن من مقتضيات عدم من مقتضيات توقير الله تعالى الصدور عن كتابه، وعدم الصدور عن كتابه يدل على عدم توقيره. وما قدر الله حق قدره، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه اليهودي وقال: يا محمد، إن الله تعالى يوم القيامة يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، إلى آخر الحديث، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم معجبا وموافقا، ثم تلا قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. فإن من مقتضيات تقدير الله تعالى، وقد آمن الحبر اليهودي بهذا الأمر، أن يعتقده ولا يكفر بالله تعالى. فإذن المنهج الأول والقاعدة الأولى من مناهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال الصدور عن الكتاب والاستدلال من الكتاب والسنة وحدهما. الأمر الثاني الذي يقتضي هذا الأمر أو يقتضي الصدور عن الكتاب والسنة، الأمر الأول قلنا امتثالا لأمر الله، الباعث الثاني اعتقاد أن الدين كامل، اعتقادهم أي أهل السنة والجماعة أن الدين كامل لا يحتاج إلى زيادة ولا يحتاج إلى إضافة أو استدراك، هو دين كامل لا نحتاج في اعتقادنا إلى عقل لا يوافق الكتاب والسنة، ولا نحتاج في اعتقادنا لكي يكتمل إلى علم الكلام، ولا نحتاج في اعتقادنا إلى الفلسفة، ولا نحتاج في اعتقادنا إلى المنطق، أمورنا أقرب هي موجودة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن نحن إذا كنا نعتقد أن هذا الدين كامل فيجب أن نصدر عن هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من مقتضيات الكمال ليس فقط الكمال في الشريعة، كثير من الناس يعتقد أن الكمال هو كمال الحلال والحرام، أيضا من مقتضيات ومن معاني الكمال في هذه الشريعة أيضا كمال العقيدة، عقيدة كاملة ليس فيها نقص، لا نحتاج فيها إلى القانون الكلي عند الأشاعرة، ولا نحتاج فيها إلى التركيب وحدوث الأعراض عند المعتزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلنا بأن من مقتضيات الإيمان من مقتضيات إيمان أهل السنة والجماعة بأن هذا الدين كامل، استدلالا بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فإن من مقتضيات ومن معاني كماله كماله في الاعتقاد. القاعدة الثانية والمنهج الثاني من مناهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة أن مسائل الاعتقاد توقيفية، أنها توقيفية. إذا كان مصدر التلقي واحدا فإن اعتقادنا يجب أيضا أن يكون موقوفا على هذا المصدر الوحيد. بمعنى كيف، ما معنى أن يكون موقوفا؟ يعني أننا نتوقف في اعتقادنا حتى يرد الدليل من الكتاب والسنة الدليل الدال على معنى من معاني أو مسألة من مسائل الاعتقاد، فنعتقد معنى أو مدلول هذا الدليل. ومن ثم فإن مبنى الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة هو التسليم، فإنهم يأخذون علومهم وأعظمها علم الاعتقاد من الكتاب والسنة، ويقفون حيث يقف الكتاب والسنة، ولا يعارضون الكتاب والسنة برأي ولا عقل ولا ذوق ولا قياس، ملتزمين قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وعلى هذا تربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يسلمون لكل ما يرد في الكتاب والسنة، سأضرب بعض الأمثلة الدالة على أنهم بمجرد أن يصل إليهم الدليل يعتقدونه، وهذا هو المطلوب من المسلم. إذا صح عنده الدليل وفق معنى صحيح فإنه يجب أن يعتقد مدلوله. ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس أصبح الناس يتحدثون، فجاء أناس إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقد ارتد بعض المسلمين لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أسري به إلى بيت المقدس في ليلة، فارتد أناس من المسلمين كانوا قد آمنوا به صلى الله عليه وسلم، لأن عقولهم لم تصدق أن يسرى به إلى بيت المقدس ثم يعود قبل أن يصبح. فجاء أناس من المشركين إلى أبي بكر فقالوا: هل لك إلى صاحبك؟ يعنون النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما باله؟ قال أبو بكر: ما باله؟ قالوا: إنه زعم أنه أسري به إلى بيت المقدس. قال أبو بكر: أو قد قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك فقد صدق. وهنا نلحظ أن أبا بكر قلب عليهم المسألة، هو لم يكذب، هو كذبهم، هو افترض فيهم الكذب، قال: إن كان قد قالها فقد صدق. لكن إن كان قالها فقد صدق، هو يفترض أنكم ربما تكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم لأن عادتكم الكذب، لكن إن كان قد قالها فقد صدق. فقلب عليهم، كذبهم هم، لكن على فرض أنه قال فقد صدق. قالوا: أو تصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس الليلة وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء غدوة وروحة، أصدقه فيما هو أبعد من بيت المقدس السماء، أصدقه أن السماء خبر السماء يأتيه. فسمي الصديق صديقا من تلك اللحظة. وعن عبد الله بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني مررت برجل من بني قريظة وقد كتب لي صحيفة من التوراة، أفلا أعرضها عليك يا رسول الله؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه. قال عبد الله بن ثابت: يا عمر، ألا ترى ما في وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال عليه الصلاة والسلام: فسري عنه صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفسي بيده يا عمر، لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. فكانوا يستسلمون لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يترددون في الاستسلام والخضوع للكتاب والسنة. وفي مسلم من حديث أبي قتادة قال: كنا عند عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وفينا في رهط منا وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء خير كله، أو الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا نجد في بعض الكتب يا عمران أن من الحياء سكينة ووقارا وأن منه ضعفا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء كله خير، وبشير يقول: بعض الحياء ضعف. فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال: أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعارض؟ ولما تحدث ابن عباس عن متعة الحج قال بعض أصحابه: كان أبو بكر وعمر ينهيان عنها، قال: توشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا مبدأ التسليم والاستسلام والانقياد والتوقيف، لا يترددون في الخضوع للكتاب والسنة. قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال ابن تيمية رحمه الله: من أصول أهل السنة التي اتفق عليها الصحابة والتابعون لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن بعقله ولا ذوقه ولا رأيه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، والوجد المعروف عند الصوفية أو الذوق، وكذلك العقل المعروف عند الفرق الكلامية، والقياس المعروف عند أيضا بعض الفرق الإسلامية. قال: فإنه قد ثبت عند هؤلاء الصحابة ببراهين القطعيات والآيات البينات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالهدى والحق المبين، فكل ما دل عليه فهو حق يجب الاستسلام له والخضوع له. ولذلك قال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله تعالى: إن من علامة أهل السنة والجماعة الاستسلام لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال رحمه الله: ولذلك كانت عقائدهم واحدة، كانت عقائدهم واحدة من الصحابة حتى تقوم الساعة. فإني قد نظرت في عقائدهم من الصحابة حتى يومنا يقول رحمه الله: فوجدت أنهم كأنهم أخذوا من مشكاة واحدة. يقول أخذ لأنهم أخذوا من الكتاب والسنة، فقل اختلافهم وأورثهم ذلك الائتلاف والاتفاق. ولو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها قديمها وحديثها مع اختلاف بلدانهم وأزمانهم وتباعد ديارهم وسكون كل واحد منهم في قطر من الأقطار لا يحدون عنها ولا يميلون، قولهم واحد ونقلهم واحد، لا ترى فيه بينهم اختلافا ولا تفرقا، وإن قل بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم كأنه جرى من لسان واحد، لأنهم يخرجون أو أن يصدرون من مشكاة واحدة وهي الكتاب والسنة. المنهج الثالث من مناهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. من منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال أنهم لا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وإنما يؤمنون بالكتاب كله وبصحيح السنة كلها. ولذلك كانت عقائدهم مضطردة ومتسقة، ولذلك يجمعون في المسألة الواحدة، يجمعون النصوص كلها، لأنهم يصدرون هم أهل السنة والجماعة لا يعتقدون ثم يستدلون، إنما يستدلون ثم يعتقدون، يجمعون نصوص الكتاب والسنة في المسألة الواحدة في القضية الواحدة ثم يصدرون عنها بالاعتقاد. أما الفرق الأخرى فلا، فإنهم لا يجمعون من الكتاب والسنة إلا ما وافق قواعدهم، ما وافق عقولهم، ما وافق أهواءهم، ما وافق أذواقهم. أما أهل السنة والجماعة فلا. ولذلك هذا الأمر أورث أهل السنة والجماعة أن عقائدهم واحدة وأنهم وسط بين الفرق. فعلى سبيل المثال، المعطلة جمعوا نصوص التنزيه فعطلوا الله تعالى عن صفاته، والمجسمة جمعوا نصوص الإثبات وأغفلوا نصوص التنزيه. أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا ما يليق بالله، الصفات اللائقة بالله تعالى، مع اعتقاد نفي التشبيه، لأنهم جمعوا بين نصوص الإثبات ونصوص التنزيه. كذلك في مسألة مثلا القدر، أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية والقدرية. الجبرية جمعوا النصوص الدالة على أن للعبد قدرة واختيارا وفعلا، أما القدرية فجمعوا النصوص الدالة على أنه لا مشيئة إلا لله. جاء أهل السنة والجماعة لأنهم يؤمنون بالكتاب كله، فجمعوا النصوص الدالة التي تثبت أن للعبد قدرة واختيارا، والنصوص الدالة على أن هذا الأمر لا يكون إلا بمشيئة الله تعالى، فكانوا وسطا فأثبتوا قدرة للعبد واختيارا داخلة في مشيئة الله تعالى وقدرته. في باب الإيمان الوعيدية جمعوا النصوص في الوعيد فكفروا مرتكب الكبيرة وجعلوه خالدا في النار، وجاءت المرجئة كردة فعل وجمعوا النصوص الدالة على رحمة الله تعالى وأهملوا نصوص الوعيد، فقالوا بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر معصية. جاء أهل السنة والجماعة فجمعوا نصوص الوعيد ونصوص الوعد، فقالوا بأن فلم يكفروا ولم ينفوا، لم يكفروا ويوجبوا على الإنسان، بل لم يقولوا بأن الإنسان بل لم يجزموا بأن الفاسق يعذب فضلا عن أن يخلد في النار، ولم يقولوا في المقابل بأنه لا يعذب، وإنما قالوا بأن الفاسق هو فاسق بمعصيته مؤمن بإيمانه وأنه تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى غفر له وإن شاء عذبه. وهكذا في سائر مسائل العقيدة كانوا وسطاً لأنهم جمعوا نصوص الكتاب والسنة وصدروا عنها، وهذا التزام منهم بأمر الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهما. المنهج الرابع من مناهج أهل السنة والجماعة الاعتماد على السنة الصحيحة أيضا، وكنا قد تكلمنا والمحنا في حديثنا عن مصدر التلقي، عن مصادر التلقي، أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن السنة مصدر من مصادر الاعتقاد، سواء ما كان منها متواترا أو كان أحادا. ونسمع هذه الأيام الحديث عن أحاديث الآحاد وأنها لا تفيد اليقين، وهذا في الحقيقة أمر طارئ وحادث، وإلا فإنه ليس هناك في العلم وفي كلام أهل العلم ليس فيه شيء يفرق بين الآحاد والمتواتر في العلمية في أنه في إفادة الحديث العلم. فإذا كان الحديث صحيحا سواء كان متواترا أو أحادا فإنه يفيد العلم ويدخل في ذلك أحاديث الاعتقاد. المنهج الخامس من مناهج أهل السنة والجماعة فهم دلالة النصوص الشرعية بالطرق العلمية، وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة. أهل السنة والجماعة يفهمون الكتاب والسنة من خلال آلية علمية منضبطة، آلية موضوعية، طرق موضوعية، ولا يخضعون الكتاب والسنة لأفهامهم الخاصة، بمعنى أنهم لا يفهمون القرآن الكريم من خلال ذوق أو عقل فقط أو مجرد وجد أو فيض أو ادعاء الإنسان أنه كشف له من أسرار القرآن ما لم يكشف لغيره. يقولون لا، نحن عندنا طرق علمية نعرف بها دلالة الكتاب والسنة، نعرف بها مراد ربنا سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم يفسرون القرآن بالقرآن، لأنه لا يفسر كلام المتكلم بأفضل من كلامه، ثم يفسرون القرآن بالسنة، ثم بكلام الصحابة الذين نزل فيهم القرآن، ثم يفسرون القرآن بلغته التي نزل بها، وهكذا هم في السنة يفسرون السنة بالسنة وبفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما ما لم يفهموه فإنهم يكلون علمه إلى الله عز وجل ويؤمنون به ويقولون كل من عندي ربنا. قال الزهري رحمه الله، وقد سئل عن بعض الأحاديث التي لم يعرف معناها، قال رحمه الله: من الله البلاغ، وعلى الله الرسول، وعليه التسليم. آمنا بكل ما جاء عن الله وفق مراد الله. وإن لم يفهموا يؤمنون به، نعم، حتى وإن لم يفهموا يؤمنون به. وسئل ابن المبارك رحمه الله تعالى: كيف ينزل ربنا سبحانه وتعالى؟ قال: ينزل كيف يشاء، إذا جاءك الحديث بأنه ينزل فاخضع له، يعني آمن به، لا تسأل عن كيف. نعم، نعتقد الآن أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة، كيف؟ نقول: لا، هذا سؤال خطأ، لأننا لا نستطيع أن نعرف الكيفية. هل نتوقف في الإيمان به على معرفة الكيفية؟ نقول: هذا منهج من مناهج أهل الأهواء وأهل البدع، إنما نؤمن أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة على الوجه الذي وعلى الحالة وعلى الكيفية التي تليق به سبحانه وتعالى. المنهج السادس من مناهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال: تقديم النقل على العقل عند توهم التعارض. ولعلنا نختم بها، وهي مسألة مهمة. هذا هو المنهج السادس من مناهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال، وهو تقديم النقل على العقل عند توهم التعارض. من المسائل القطعية التي المقررة عند أهل السنة والجماعة أنه لا يمكن ولا يكون تعارض بين دليل صحيح وعقل، بين دليل صريح وعقل صحيح. لا يمكن أن يكون تعارض بين عقل ونقل صحيح، لا يمكن أن يكون هذا الأمر. لكن ربما يتوهم الإنسان أنه قد حصل تعارض، ومن ثم نقول إن القرآن والسنة أنزلهما الله تعالى وفق ما تشهد به العقول الصحيحة، ولكن لا يعني هذا أن العقل يمكن أن يعرف كل معاني كل ما نزل به الوحي. نقول: العقل مناط التكليف، هذا صحيح، لكن هل يلزم أن يتعرف العقل على كل ما أنزله، على معاني ما أنزله الله تعالى؟ هناك أشياء استأثر الله تعالى بعلمها، كصفاته، ككيفيات صفاته مثلا على سبيل المثال، فإن هذا مما استأثر الله تعالى بعلمه. ولذلك قال أهل العلم إن الشريعة والنصوص لم تأتي بما أنها قد جاءت بما تعجز عنه العقول، ولكنها لم تأتي بما تحيله العقول. وهناك فرق، يمكن أن أعجز عن معرفة الشيء، لكن لا يعني أن هذا أنه مستحيل في العقل. ولذلك يعبرون أن يقولون بأن الوحي جاء بمحارات العقول لا بمحالاتها، جاء بما تحار فيه العقول لكن لم يأتي بما تحيله العقول، بما يستحيل في العقول. وهناك فرق، لا أستطيع أن أفهم هذا الشيء، ربما هذا يكون هذا، لكن هل هو مستحيل عقلا؟ لا، لا يستحيل، لكن عقلي وعقلك لا يبلغان هذا الأمر. مثل النظر والبصر، هل الموجودات في الكون هي فقط ما نشاهده؟ هناك مخلوقات وعوالم وأكوان خلقها الله تعالى مما لا نشاهده. بعض الناس يقول لا أؤمن إلا بما أشاهد، وهذا هؤلاء هم أتباع المدرسة الوضعية، مدرسة فرانسيس بيكون. لا، نقول لا، يجب أن تؤمن بكل ما أخبر الله تعالى عنه، بكل ما أخبر الله تعالى عنه. هناك عوالم لا تستطيع أن تراها، وكذلك هناك أمور لا يستطيع عقلك أن يصل إلى معانيها. ومن ثم فإن على العقل أن يسلم للنقل. بل من العجائب والمفارقات أن القرآن نزل في بيئة المشركين، نزل على المشركين، وكان داعي المعارضة للقرآن قويا، ومع ذلك لم يرد في القرآن أنهم عارضوه بعقولهم، لم يعارضوه بعقولهم، إنما عارضوه بما يفهمونه، لكن لم يقول أحد منهم كيف يكون الله عز وجل له صفات ونحن لا نراه، كيف تكون هناك جنة ونار ونحن لم يحيلوا على القرآن. ربما أنهم شغبوا عليه لكنهم لم يحيلوا عليه، ولذلك كانت غايتهم أنهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لكن لم يعارضوه بالعقل، لأنهم أصحاب عقول تدرك أن هذه المسائل الواردة في القرآن لا تستحيل، وإن لم يستطيعوا إدراكها. أما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصور الاتباع، فقد تلقى المسلمون الوحي وقبلوه وأذعنوا له وصدقوه ما عقلوه وما لم يعقلوه، يقولون كل من عندي آمنا به، كل من عندي ربنا. ولذلك في الحالات، نعم، بعض الصحابة قد يورد على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسأله أسئلة مما لا تطيقه عقولهم. وعلى سبيل المثال من ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنه لما نزل قول الله تعالى من نوقش الحساب فقد عذب، قالت أليس الله تعالى يقول فأما من أوتي كتابه فسوف بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذلك العرض. فجاء في عقلها أنه قد تعارض نصان، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب فقد عذب، والله تعالى يقول فأما من أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال عليه الصلاة والسلام ذلك العرض وليس الحساب. ولما أنزل الله تعالى قوله الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، قيل يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، كيف يمشي الإنسان على رأسه؟ سأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على معنى الاستسلام، قال إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم، فآمنوا وسلموا. فالصحابة قد يستشكلون أحيانا، لكنهم لا يتوقفون في التسليم على إدراك المعنى. فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر أذعنوا وسلموا. ولذلك جعل أهل العلم لتجاوز ما يبدو من التعارض بين النصوص، جعلوا هناك وسائل يستطيع من خلالها طالب العلم أن يتعرف على ويفهم ما جاء في أو يجيب على إشكال التعارض الذي ورد في ذهنه. ومن ذلك أنهم يردون العام إلى الخاص، قد يكون اللفظ عاما لكنه يفسر بخاص، والمطلق إلى المقيد، والمجمل إلى المبين، والمتشابه إلى المحكم. هذه أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أبرز ما يمكن قوله في مصدر التلقي أصول الاستدلال عند أهل السنة والجماعة من حيث مصدرية التلقي ومنهج الاستدلال. وعلى طالب العلم أن يلتزم بطريقة أهل السنة والجماعة في هذا الأمر لكي يستسلم له عقيدته ويسلم قلبه من الاضطراب والحيرة والتناقض كحال كثيرين من الذين انصرفوا عن الكتاب والسنة واشتغلوا بالعلوم الحادثة من الطرق الكلامية والمسائل الفلسفية. وبعد فإني أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يبارك في هذا المجلس، وأن يخلص لنا النيات والأقوال والأعمال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.